إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وذكر الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه، ثم ذكر عثمان عليه رضوان الله. قال: وبعده عثمان فاترك المرى، أي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأفضل عثمان رضي الله عنه. فاترك المرى أي فاترك المراء الجدال بغير حق، فهذا أمر مفروغ منه أن عثمان هو الثالث في الخلافة وفي الفضيلة، وإنما قال فاترك المرى لكثرة الجدال فيه وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أيهما أفضل، حتى إن بعض علماء السنة قالوا علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة، وجعلوا عثمان في المرتبة الرابعة منها. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت، ومنهم من أخذ بما مشى عليه المؤلف وهو أن الأفضل عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة لا بنص من عمر وتعيين، ولا باجتهاد مطلق من الرعية، فتوليه للخلافة أمر لم يكن معروفا، لأن عمر لما طعن وقيل له استخلف على الأمة قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفاروق رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند وهو حسن لغيره. وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أمين هذه الأمة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. هم لا ينظرون كما ترى إلى شرف قبيلة ولا إلى سيادة ذي قوم، وإنما ينظرون إلى المعاني الشرعية. ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه مات قبل عمر، ثم جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين الستة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان. كان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان، فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية، بايعه عليها علي بن أبي طالب وبقية أصحاب الشورى وغيرهم، كما في صحيح البخاري، وأجمعت الأمة على ذلك، وصار الخليفة الثالث بإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وأما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طالب، فضلت بهذا عن الأمة وعن الحق، بل وعما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان اختيارا لا اضطرارا. والعجب أن غلاة الرافضة قالوا إن عليا فاسق، لأنه رضي بالظلم، وكونه رضي بالظلم وبايع هذه مداهنة، والمداهنة في الحق ضلال وفسق. كيف وصل بهم الحال إلى هذا السفه؟ لله في خلقه شؤون. المنصف من يعرف منهم أنه على ضلال. هم يقولون نحن شيعة وهؤلاء أهل السنة، أيهما أولى بالحق، أهل السنة أو الشيعة المتعصبون لأشخاص معينين؟ يعني هم يقولون عن غيرهم ممن يدعون أنهم النواصب، يقولون هم أهل السنة. كفى بهذا مكرما أن يكون هؤلاء على ألسنة أعدائهم أهل السنة. شيء آخر هو أنه كفى بهم حطة أن يحاربوا أهل السنة. وأما هم فإنهم يدعون وليسوا كذلك في حقيقة الأمر، يدعون أنهم يتشيعون لأشخاص معينين، وكل الناس يعرف أن أهل السنة هم الذين على الحق لأنهم على سنة، وكونهم يقولون هؤلاء أهل السنة ونحن شيع اعتراف منهم بأنهم ليسوا على سنة. وإذا كان ذلك كذلك فيقال اتقوا الله وارجعوا إلى السنة، وما دام أنكم تعترفون بأن هؤلاء أهل السنة وأنتم شيعة فينبغي عليكم أن تتعصبوا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقال لهم من أحق الناس تشيعا لأهل البيت؟ بلا شك أهل السنة، فنحن نحب آل البيت المؤمنين منهم لكونهم مؤمنين ولكونهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفضلهم على غيرهم بهذا المعنى، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق بل ننزلهم منزلتهم. وآل البيت يرضون بهذا غاية الرضا. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام أهل البيت، كان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة ويعلن: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. كان علي رضي الله عنه يعلن هذا على المنبر، على منبر الكوف، يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والحديث أخرجه أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه، وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى على تواتر هذا القول عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: خير هذه الأمة، يقول علي رضي الله عنه على المنبر منبر الكوفة، بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر. فعلى هذا عثمان رضي الله عنه يلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفضيلة، فهو الثالث في الفضل في هذه الأمة، وهو الثالث في الخلافة من هذه الأمة. ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام أحمد إنه أضل من حمار أهله، وقال إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا مثل الله اليهود بالحمار فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا حملت على الحمار المغني لابن قدامة والمجموع في شرح المهذب للنووي والإنصاف وتفسير ابن كثير وفتح الباري، إذا حملت ذلك كله على الحمار ثم راجعت الحمار وقلت له ماذا قال في فتح الباري، فماذا يقول لك؟ يوفيك نهيقا. فعلى كل حال الحمار أبلد الحيوانات بالنسبة لمكان مبيته، هو أدل الحيوانات على مكان مبيته. الحمار أبلد الحيوانات ولكنه أدل الحيوانات بالنسبة لمكان مبيته. قال العلامة العثيمين رحمه الله: سألت مرة الشيخ عبد الرزاق العفيفي رضي الله عنه وعافاه، هذا كلامه بنصه. والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى هو الشيخ القدوة الصالح الورع التقي الزاهد بقية السلف، العلامة المدرس، شيخ علماء الوقت بالمملكة. الشيخ عبد الرزاق ابن عفيفي ابن عطية ابن عبد البر النوبي المصري، ولد سنة 23 و300 وألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في قرية شنشور من أعمال مركز أشمون بمدورية المنوفية، رحمه الله رحمة واسعة. قال: سألت مرة الشيخ عبد الرزاق العفيفي رضي الله عنه عافاه، قال: إنما كان الحمار أدل ما يكون إلى مأواه ومبيته لأنه بليد لا يشغل مخه شيء من التفكير، فيكون معتمدا على المظاهر الخارجية. قال العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله: وهذه مناسبة غريبة، ولذلك تجد الإنسان الذي معه سائق لا يذهب بالسيارة إلا بسائق، ولا يجيء إلا بسائق، لا يعرف الأسواق ولا يعرف البيوت ولو تردد عليها 10 مرات، والسائق يعرفها من أول مرة لأنه قد وضع ذهنه لهذا الشيء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يريد المقارنة. قال: وكذلك الحمار لا يهمه إلا المأوى والمبيت والأكل والشرب، وأما غيره فليس عنده تفكير فيه. فيقصد أن يقارن بين الحمار والسائق، ولكن هو يريد أن يقول إن الذي لا يشغله إلا المظاهر الخارجية فإنه يكون أدل عليها وأعظم معرفة بها وأكثر مراعاة لها، ولا يقصد رحمه الله تعالى بحال أن يشبه السائقين بالحمير، ولكن هو يريد أن يخلص إلى شيء آخر وهو إن شاء الله تبارك وتعالى فوق أن يظن به ذلك. قول الإمام أحمد: إن من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة هو أضل من حمار أهله. كثير من الناس أسقط خلافة عثمان، ولذلك لما كتب العقاد ما سماه بالعبقريات قال: عبقرية المسيح، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، عبقرية الإمام، ولم يرى لعثمان عبقرية بزعمه. ولذلك لما كتب عنه سمى ما كتب ذو النورين عثمان بن عفان، مع أنه لما كتب عن محمد عبده المصري قال وقد عنون الكتاب: عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبده. أما عثمان فليس في هذه المرتبة، وأخذ عنه ذلك كما هو معلوم عن غيره، وأداه إليه فكره على غير منهاج النبوة سيد قطب، فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة أصلا، وقال كانت نشازا في الخلافة الراشدة. وأما الخلافة الراشدة عنده فأبو بكر ثم عمر ثم علي، وجاءت خلافة عثمان فجوة بين خلافة الفاروق وخلافة الإمام، يقصد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كله ظلم بين وعدم معرفة بأقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل بعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الناظم رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي. وبعد أي بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، قوله فالفضل حقيقا أي حقيقة، أو حقيقا بمعنى جديرا، كما هو قوله تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، فهي صالحة يعني حقيقا لهذا وهذا، فتكون بمعنى حقيقة وتكون بمعنى جديرا. فاسمعي نظامي هذا، وأمر بسماع النظام أي النظم، يعني شعره هذا الذي كتبه في هذه المنظومة، أمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه. فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي. البطين خبر قوله فالفضل، أي فالفضل كائن للبطين الأنزعي. البطين هو واسع البطن، والأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه، والبطين ضده الضامر الذي بطنه ليس واسعا، والأنزع ضده الأفرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته. إذن وصف المذكور في هذا البيت بوصفين: الأول بأنه بطين، والثاني أنه أنزع. هل أراد الذم أو أراد التعريف؟ أراد التعريف قطعا، لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الوصف، وإنما أراد أن يعرفه. وكان رضي الله عنه بطينا أي واسع البطن، وقد علم بهذا الوصف، وكان منحسر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء، إنما هو خلقة ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف ومشاهد. ولكن حتى لو أراد التعريف، ألا يعرف علي رضي الله عنه إلا بهذا؟ خاصة إذا كان المقام مقام اعتراك بين أهل السنة وغيرهم، فلا يعرف رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا بالبطين الأنزعي. وأنت لو سألت المسلمين اليوم عن البطين الأنزعي لا يعرفه أحد، ولكن إذا قلت عن الأعرج عن أبي هريرة مثلا فالأعرج يعرف بذلك، إذا قلت الأعمش ويعرف بذلك، ولكن هل غلب ذلك على أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ولكن هو لا يريد مساءة بحال، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وإنما أراد التعريف، فذكره بهذا الوصف بالبطين الأنزعي، مجدي للأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، مجدل الأبطال، التجديل معناه أنه يوقعهم صرعى، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثني. فهذه أربعة أوصاف. مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه. ولا شك أن عليا كان من أشجع الناس رضي الله عنه. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم واف أي كامل. فهذه ستة أوصاف. وافي الندى، مبدي الهدى، مرضي العدى، مجل الصدى، يا ويل من فيه اعتدى. فهذا يدلك على أنه لما قال رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظامي هذا للبطين الأنزعي، لم يرد إلا التعريف، لأنه يصفه بعد ذلك رضي الله عنه بأوصاف تليق به رضي الله عنه. مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى، مبدي الهدى، مرضي العدى، مجل الصدى، يا ويل من فيه اعتدى. وافي الندى، الندى الفضل والعطاء، ووافيه أي كامله. مبدي الهدى أي مظهر الهدى وهو العلم، فقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مرضي العدى، مرضي أي مهلك، كما قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. وهذه ثلاثة أوصاف بالإضافة إلى ما سبق، فتكون تسعة أوصاف. مجل الصدى، مجلي أي مذهب، والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه، وهو الصدأ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل، يا للندبة، والويل الهلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإفراط أو تفريط، كلاهما يا ويلهما. فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك، فقال أصحابه: تبرأ من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لا، بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما. فقالوا: إذن نرفضك. فسميت الرافضة. وهم يثبتون الإمامة عقلا، ويقولون إن إمامة علي وتقديمه ثابت نصا، وأن الآئمة معصومون، وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة، وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة، ويقولون برجعة الأموات، وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي رضي الله عنه. فهؤلاء اعتدوا في حق الإمام علي بالإفراط فيه، وهم الرافضة. وأما الذين اعتدوا في حقه بالتفريط فهم النواصب، وهم على النقيض من الروافض. هؤلاء ينصبون العداء والأذى لأهل البيت رضي الله عنه. والنواصب قوم يتدينون ببغضة علي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في منهاج السنة الذين قال لهم الحسين رضي الله عنهم: إني ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله ما نعلم ذلك. هذا لا يقوله ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمد الكذب والافتراء، ومن أعمى الله بصيرته باتباع هواه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج. فهلك في علي رضي الله عنه طائفتان: طائفة غلت وطائفة فرطت. الطائفة التي غلت غلوا غلوا شديدا فيه حتى جعلوه إلها، حتى إنهم صرحوا بذلك. قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة: أنت الله حقا. وعبد الله بن سبأ خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما أظهر بولس دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى وقد فعل، فهذا القبيث عبد الله بن سبأ يهودي ماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله، فأين الإسلام هنا؟ أمر رضي الله عنه لشدة ما جرى، أمر بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذا الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه الأخاديد بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم ذهب إلى العراق، ثم إلى فارس، حتى انتشرت الدعوة، فهؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بالإفراط وزيادة الحد. قسم آخر قابلوهم، لأن العادة أنه إذا ولد غلو في جانب ولد فيه تطرف آخر من أجل صد هذا الغلو، والمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر لا محالة. المغالاة في معالجة انحراف لابد أن تولد انحرافا آخر، وقد وقع. هؤلاء أرادوا أن يردوا على الغلاة في علي رضي الله عنه، فقابلوهم بغلو، فاعتدوا في حق علي رضي الله عنه وآل البيت، فصاروا نواصب، ناصبوا آل البيت العداء، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعلوا يسبون آل البيت ويلعنونهم والعياذ بالله. وهؤلاء أيضا اعتدوا في حق آل البيت. قال المصنف: فيا ويل هؤلاء وهؤلاء، أيهم أشد ضررا على الإسلام، المفرط أو المفرط؟ الجواب: المفرط أشد ضررا على الإسلام، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون. قال الشيخ رحمه الله: حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث يشاء. قال: تحت الظفر، فجعله وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية. قال: وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء لآل البيت والدعوة لهم، تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون العداوة لآل البيت فمن يطيعهم؟ من يطيع من يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء من حيث إنهم يقاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير. لهذا لو قارنت بين النواصب والروافض من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض، يعني الروافض كثرة كثيرة، وأما النواصب الذين يناصبون آل البيت العداوة والبغضاء ويسبونهم ويلعنونهم، هؤلاء بالنسبة للروافض قليل. فإن قال قائل: لماذا أطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه، يعني ذكر هذه الأوصاف، ولم يفعل ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه ذكر كثيرا من الأوصاف العظيمة في حق علي رضي الله عنه، فلماذا صنع ذلك ولم يصنعه مع من قبله من الخلفاء الراشدين وهم أفضل منه؟ الجواب: أطنب في ذلك لسببين. الأول: الرد على النواصب الذين موقفهم السب لعلي رضي الله عنه، فأراد أن يمدحه ويثني عليه بما هو أهله ردا على هؤلاء النواصب. والسبب الثاني: الرد على الروافض، كأنه قال: علي بن أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. يعني كأنه يقول: إننا أيها الروافض نقر بفضله ونعترف به، وفيه من الفضل كذا وكذا وكذا، ولكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. يعني نحن إذا قلنا إنه ليس في المنزلة التي أنزلتموه فيها، فليس معنى ذلك أننا نجهل قدره، أو نقول إنه ليس كما تقولون لأننا لا نعرف مناقبه، بل نعرف مناقبه، ولكننا مع ذلك ننزله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها. ليس كما تقولون، هم يقولون فيه جزء إلهي، ويقولون فيه كلاما كبيرا يكفر به من يعتقده، ولكن أهل السنة يقولون: نحن نعرف فضله ونقدر مكانته ونعلم منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الإسلام العظيم وجهاده وشجاعته وعلمه وحلمه وصبره إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه، ومع ذلك لا ننزله فوق منزلته. فخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فلذلك أطنب في ذكر مناقبه ما لم يفعل مع من سبقه من الخلفاء الراشدين مع أنهم أفضل منه. هذا هو السبب في هذا الإطناب في ذكر علي رضي الله عنه. وقد سئل الشيخ رحمه الله عن قول المصنف الناظم: مفرج الأوجال ومجلي الصدار، أليس في هذا العموم غلو؟ فأجاب رحمه الله: الحقيقة أن فيه شيئا من الغلو، خصوصا قوله مفرج الأوجال، لكنه يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله إن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. وأما قوله مجلي الصدى، فكذلك أيضا يمكن أن نقول إن فيه شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله إنما أطنب في مدحه ووصفه للسببين المذكورين، وهما الرد على الرافضة والرد على الناصبة. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. فحبه أي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كحبهم كحب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، حتما وجب، وجب وجوبا حتما مؤكدا. ونشهد الله عز وجل على محبتهم، ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكانوا من رجالات قريش وليس لهم فضل، ولكن لمحبة الرسول لهم نحن نحبهم. ثم إن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن المحبة الأولى والأخيرة، ولأن النهاية والبداية كل ذلك لله عز وجل، خلافا لمن كان الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله، فإذا ذكر الرسول عندهم بكوا وهمت الدموع، همت عينه هميا وهميا وهميانا، أي صبت دمعها وهمت الدموع. وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير، لا بكاء ولا شيء، تسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير والشر، ولكن لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه واختاره صلى الله عليه وسلم خليلا ونبيا ورسولا، والله تبارك وتعالى يحبه، كان له المقام الأسنى صلى الله عليه وسلم. لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولمحبتنا للرسول، وهم خلفاء. فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة السابقين واجب محتم. فإذا قال قائل: المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وفي تعليقه على سنن النسائي. قال الشيخ معتمدا الحديث، قال: يعني المحبة، وهل يمكن لإنسان أن يجعل في قلبه محبة إنسان يبغضه؟ الجواب: لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل، فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال وتحبه. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيخ رحمه الله: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. وهذا أخرجه الترمذي والطبراني وضعفه الألباني. يعني على الأقل اذكر نعم الله عليك فأحبه لذلك، لأنك لو أن أحدا من عليك بمنة تحبه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي والدولابي في الكنى، وحسنه الألباني في الإرواء. قال: هذا شيء مجرب، فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في قلبه محبة إلا لسبب ظاهر يحمله على المحبة. إذا كان الأمر كذلك، فاذكر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن تحبهم. ولهذا أحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، مع أن المحبة والكراهة ضدان، واجتماعهما واقع بأن يكون في الإنسان خير ويكون فيه شر، فيحبه الإنسان لخيره ويكرهه لشره. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، فإن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير. قال: ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا في أول قواعد الفقه: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا إلى مال الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبق أحببناه، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة، لكن لكل درجات مما عملوا. يمكن أن يضاف هنا إلى ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في تحصيل أسباب المحبة، أن الإنسان إذا حقق الإيمان فلا بد أن يحب المؤمن، ويحب المؤمن على حسب درجة إيمانه، ولذلك تتغير الطباع على حسب قوة الإيمان وضعفه. والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه أخبر أنه لم يكن يحب الدباء، يعافها ويكرهها، قال: حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في جوانب القصعة من محبته لها فأحببته. هذا أمر طبيعي، الإنسان يحب بعض الأطعمة ولا يحب بعض الأطعمة، ولا يمكن أن يتغير هكذا لمجرد أنه يرى شيئا، ولكن لأنه رأى من يحب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها أحبها. وكذلك إذا غلبت المحبة على القلب، والإيمان يعمل في البدن ما لا تعمل الوسائل المادية في البدن. والدليل على ذلك الرجل الذي جاء وكان كافرا، فقدم إليه حلاب فشربه، وهو الإناء الذي تحلب فيه الناقة، ثم قدم إليه حلاب فشربه إلى سبعة وهو لا يرتوي، ثم أصبح مسلما، فقدم إليه حلاب فشربه، وقدم إليه ثان فلم يستطع أن يكمله، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وما بين الأمرين إلا سواد الليل. الرجل قدم وأصبح مسلما، وصنع ما صنع مع اللبن بنهم وإقبال على الري ولا يرتوي، ثم اكتفى بما اكتفى به في صبيحة تلك الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والأمعاء هي الأمعاء، يعني هل صارت سبعة أمعاء طولا؟ هي معروفة من حيث الطول بالنسبة للكائن الإنساني تشريحيا، فكيف صارت؟ إيمان وكفر، محبة وبغض، وكذلك تكون الموالاة والمعاداة. فإذا كان الإنسان محققا للإيمان كان مواليا أولياء الله، وأعظم أولياء الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما قوي الإيمان عظمت الموالاة، وبالتالي تعظم البراءة والمعاداة لأعدائهم ومبغضيهم وسابيهم ولاعنيهم، إنما يكون الولاء والبراء والموالاة والمعاداة على قدر الإيمان المستقر في النفوس. فذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من أن الإنسان يحب الخلال النفسية الباطنة، يحب الكريم ويحب الشجاع ويحب من اتصف بالخلال الحسنة، وهذا لا مرية فيه. ولذلك لما قال أهل العلم فيما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الإنسان يحب لواحد من ثلاثة أمور، أو لاثنين أو لها كلها: لجمال وجهه وحسن صورته وجمال طلعته وبهاء رونقه إلى غير ذلك مما يتعلق بالله. وقد حاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قصب السبق صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يقول حقيقة لا مجازا ولا لأجل أنه يجد ذلك في نفسه، وإنما لأن ذلك كان واقعا. نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظرت إلى البدر في ليلة التم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة التم حقيقة لا مجازا. فحاز في هذا قصب السبق، فيحب لهذا، ويحب المرء أيضا لجميل سجاياه وعظيم خلاله وملكاته النفسية. فالإنسان جبل على محبة الكريم وعلى محبة الشجاع وعلى محبة بالسماحة والغفران صاحب الملكات النفسية. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله فوق الغاية وزياد، وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق صورة الظاهر والخلق صورة الباطن، والنبي منهما فوق الغاية وزيادة. فيحب لهذا وهذا، ويحب الإنسان أيضا للمعروف الذي يسديه إليه. فإن من أنعم عليك وأزدى إليك معروفا فقد أسرك. ولذلك كان في وصية أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لولده الحسن قال: وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا من الخير عن طريقه ما لا يمكن أن يقادر قدره. هدانا الله إلى الدين وإلى الإسلام، وعرفنا اليقين، عرفنا به ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وعرفنا به صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله تبارك وتعالى. فقال العلماء كما ذكر ذلك عياض وغيره: إن الإنسان يحب لواحد من هذه أو الاثنين أو لها جميعها. ثم الصحابة رضي الله عنهم إذا ما تدبرنا في خلالهم كما قال العلامة الشارح رحمه الله فسنجد فيهم تلك الخلال. أحسن الله تبارك وتعالى إليهم ظاهرا وباطنا، وأوصل الله تبارك وتعالى إلينا عن طريقهم العلم والخير الذي أداه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة، فنحبهم لذلك. وأيضا إذا كان المرء مؤمنا فإنه يحب أهل الإيمان ويبغض أهل النفاق والكفران، هذا لا بد منه. ولذلك قد يستشكل على الاستشكال الذي ساقه العلامة الشارح رحمه الله لما قال: المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، فكيف إذن يقال لا بد على سبيل الوجوب والحتم أن نحب الخلفاء الراشدين وأن نحب الصحابة؟ هذا استشكال عليه استشكال، لأن الإنسان إذا كان مؤمنا فلا بد أن يحبهم، لأنه لا يستقيم أبدا أن يكون المرء مسلما مؤمنا وهو يبغض أبا بكر، كيف يكون؟ أو يبغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تعدى كالرافضة أو قلى أي أبغض كالنواصب فقد كذب صدق رحمه الله، وقد كذب واعتدى. ولا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن الرافضة خاطئون من الجانبين، تعدوا في علي وقلوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين. غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما حكم قول الإمام علي؟ وما حكم قول كرم الله وجهه؟ قال الشيخ رحمه الله مجيبا: هذه من شعار الرافضة، ونحن أهل السنة نقول علي رضي الله عنه هو إمام بلا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعلي منهم. ونقول أيضا أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام، كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام الشافعي. فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها، وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك، لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قولهم علي كرم الله وجهه، فأيهما أبلغ، التكريم أو الرضا؟ الرضا بلا شك، والدليل على هذا أن أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا عليه، فيقولون ألم تعطينا، ألم تفعل، ألم تفعل، ويذكرون نعمه سبحانه عليهم، فيقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هم يقولون ألم تعطينا، ألم تفعل، ألم تفعل، فيقول الله تبارك وتعالى إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. وبذلك يكون هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى المفضول. فنقول لهم إنكم إذا قلتم علي رضي الله عنه فهو أفضل مما إذا قلتم كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. ولكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم من الحق. فهم لما أرادوا الباطل بهذا وأرادوا تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك حرموا الحق وعدلوا إلى المفضول مع وجود أفضل. إن أكرم شيء يناله العبد هو رضا الله، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقل كرم الله وجوههم. وكذلك قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فختمها سبحانه بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم يقولون إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، فيقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم. فيقال إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنم. فكل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم، والذين في الجاهلية لا نعلم عنه هل سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا. فكلام هؤلاء الروافض وما اتخذوه شعارا من قولهم تخصيصا الإمام علي، نعم هو إمام، وأبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، ومن دون الصحابة إمام أيضا كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغير هؤلاء، ويخصصون عليا بقولهم كرم الله وجهه ويتخذون ذلك شعارا. والرضوان أعلى، فعندما نقول علي رضي الله عنه فهم ينزلون إلى المفضول ويدعون الأفضل، وأيضا يقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، فيقال وكذلك كل الصحابة الصغار الذين ولدوا في الإسلام لم يسجد واحد منهم لصنم، وحتى الكبار لا ندري هل سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا. فهذه دعوة بلا زمام ولا خطأ. إذن جمعوا بين الشرين والفسادين، ولو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاث، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة ويقول إنهما ظالمان وإنهما ممن يذاد عن حوض الرسول يوم القيامة. قاتلهم الله. إذا كان أبو بكر وعمر يطردان عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يرده؟ هؤلاء الذين لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يذاد أبو بكر وعمر وقد دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا. ولهذا كانا رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر والبرزة، وسيكونان رفيقيه يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.